راس راس دزل سارن طالب جانا ورك لكلي مسافر طالب جانا راس شمار وجل دبتورا اي ترزن بهادر طالب جانا راس شمار وجل تراسل سمدر طالب جانا تفاتيح دار يا ناس وغانا راكرا تورش بوتر سحر طالب جانا منصوري حمد دستايم بنظموكي مجاهدة وصفي المرأة طالب جانا تفاتيح دار يا ناس منصوري حمد استايم بنظموكي مجاهدة وصفي المرأة طالب جانا مجاهدة وصفي المرأة